الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: إذا دعوت لأحد في ظهر الغيب ثم أخبرته أني دعوت له، هل هذا يعتبر دعوة في ظهر الغيب؟ الحمد لله، إخبارك له بأنك دعوت له في ظهر الغيب لا يخلو من حالتين، يختلف الحكم باختلاف نيتك. فإن كنت تقصد بهذا الإخبار بعث المودة والمحبة